نعم، في خلاف في ثلاث مذاهب للعلماء. المذهب الأول أن تشميت العاطس فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وهذا كرد السلام، وهذا رأي الجمهور في هاتين الصورتين، في السلام وفي تشميت العاطس. والمذهب الثاني أنه سنة، إن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. المذهب الثالث أن تشميت العاطس فرض عين على كل من سمعه، لقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل من سمع أن يشمته، وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى.